نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والمنفصل 12، أي المفعول به إذا كان ضميرا منفصلا 12 نوعا، وهو منقسم إلى 3 أقسام، 2 منها للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. لذا قال في القسم الأول وهو المتكلم، قال: إيايا، هذا إذا كان متكلما مفردا، فتقول: إيايا أعني، إيايا مفعول به منصوب. وتقول: إيانا، مثل قصد إيانا. أو المتكلم أو المخاطب تقول: إياك، إذا كان مفردا. قال سبحانه: إياك نعبد، إياك مفعول به منصوب، وك للخطاب، نعبد فعل مضارع مرفوع بترفع ضم الضارع الأخيرة، والفاعل نحن. وكذا إياك، مثل تقول لأمك: إياك أحب، إياك إيا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، والكاف الخطاب المؤنثة، إياك أحب فعل مضارع مرفوع بترفع ضم الضارع الأخيرة، والفاعل ضمير مستقدره أنا. يعني كأنك تقول: أحب أمي. وكذا إذا كان مثنى مخاطب: إياكما، سواء مذكر مؤنث أو إياكم، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وصينا السابقين ووصينا أيضا أنتم بالتقوى، أي وصيناكم أنتم أيضا بالتقوى. وكما في قوله سبحانه: يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم أن تؤمنوا بالله وحده، لأنكم مؤمنين بالله وحده. وكذلك إياكن، والغائب إياه نعبد، إياه وإياك وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، تقول: إياهن أعلم، إياهن هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، وأعلم فعل مضارع مرفوع بترفع ضم الضمير الآخرة، والفاعل ضمير مستقدره هو أنا. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا صهيب الحصين، يلا عطنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. استغفر الله. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. طيب العامل وين هو؟ لا لا لا، أعطني المثال هذا، وين العامل فيها؟ وين مثالك؟ صح، بس وين العامل؟ إيه؟ يعبدون، أيوه. طيب يا نبوي، يا رح يطلع لنا سيد، يا أعطني مثال يا نبوي. لا، غير اللي قلنا. نعم نعم، صهيب عز الدين. كذا وكذا. طيب وين العامل فيها؟ نحن نرزقكم وإياهم. العامل وين اللي نصبه؟ وين يعني؟ نرزق، أيوه. نعم، تمام. طيب عبد الرحمن الوهيبي، لا هذه قلناها في الدرس. طيب يا عبد الله أوبدا، نعم، وإياي فارهبون، صحيح. وعبد السلام غويم، نعم، قوله سبحانه وتعالى: وأعوذ بك، أي أعوذ بك، طيب قال هذا. طيب فاتقون صحيح حسين محمد. نعم حسين. ها وإننا وين العامل فيها؟ على هدى. لا ما تجي هذه مفعول بها. هي نحن وإياكم على هدى مثلا. ما مفعول بها. طيب يا عبود. نعم. طيب نعم يا حمزة. يخرجون الرسول وإياكم. طيب قلنا هذا في الدرس أنتم نايمين ولا كيف؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون. قالوها وي فارهبون. نعم يا عبد الله روزي عبد الله الأوزبكي. أستغفر الله وأتوب إليك. إياكم نعم قالوا هو بس ما في مشكلة. أيوة أو عبد القادر. نعم أحسن الله إليكم. يقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا فلما أخذت ميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. طيب العامل وين؟ أهلكتهم صح تمام خلاص كذا صحيح. ما شاء الله. طيب يا علي حميد. لا لا لا طيب لا خلني أسألك في خلاص أنتم كويسين ما شاء الله.